ربيع القلب هيا هلموا إلى القرآن. بظلال القرآن سنحيا، ما أحلاه من بستان، تسمو الأرواح وترتاح مع تفسير أو تبيان، وخواطر حب تجمعنا يجمعنا لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق كل كائن، خلق كل إنسان وله رزقه. أيه. إن الله يرزق كل طائر طعامه، ولكنه لا يلقيه في عشه. لا إيه؟ لكنه لا يلقيه في عشه. لا تغدو الله يرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا. الله. نعم. ما الحكم؟ لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو انك تغدو وتروح، يبقى لازم عمل. تمام. ما الحكم في ظل التكتلات الاقتصادية الجديدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة؟ هناك نحن لا نتعامل مع متغيرات، احنا مع نتعامل مع ثوابت من رب الخالق. سيب المتغيرات، ما هو اللي ياخد المتغيرات ياخد على دماغه. لا لا، طب تعالى بس نمشي. ايه الازمه اللي بنشكيها؟ الازمه زي ايه؟ هناك بعض المهن الدخيله، زي انسان بيكتسب رزقه من عموله، ياخد عموله من الطرفين ليقرب بين البائع والمشتري. حلال، مش مو عمل. ما البقى ده منتج وده مستهلك، مين اللي عايلين ده على ده؟ طب ما هو تاجر الجمله كده، تاجر الجمله ما هو عمليته دي. ما دام له عمل انتهى. احنا بنقول للشركات التامين انت بتاخدي مال حرام. نعم. اعملي عمل واحد يثبت ليكي عمل في المؤمن عليه. احضري بس حزم الامتعه وهي تتصدر، شحنها، تنزلها، اعملي اي عمل، انما تاخدي كده من غير حاجه بمعامل الاحتمال. قانون الاحتمال 17%، لما بيأمن 100 الشركة ما تدفعش الا 17، خلاص الباقي التلاتة وثمانية يروح لمين؟ للشركة. انما احنا لما عملنا بقى التأمين الإيماني، خلينا كل اهل حرفة وكل اهل استيراد يعملوا بينهم جماعة، اللي تخسر بضاعته يشيلوه كلهم، واللي ما تخسرت يبقى فلوسهم ما رفعته. وقعد من سنة 72 ما خسرش ولا مركب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المستشرقين له تناول زواج الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم زواج الرسول. طب ما هو هذا البرود؟ انت كافر برسولي، ما لك ومال تصرفه بقى؟ طب انت كافر بيه؟ تناقشه ليه؟ لا، انت كافر برسوله، وده انت كافر بيه تبقى تتناقش تصرفه. الدين ما يجيش من الديون، الدين يجي من القمه الاول، امن بالقمه اولا وبالبلاغ عنه ثانيا بس، وبعدين يبقى اتكلم. انما انت مالك هو الرسول، دخلك ايه انت؟ هو قال لك اعمل حاجه؟ ما قالكش اعمل حاجه، يبقى بروز وتطفل. انا اعلم ان فضيله الشيخ، وفي أكثر من سؤال وفي أكثر من حوار وفي أكثر من ندوة، أعرف أنه فضيلتك بترفض اختلاط المرأة بالرجل إلا إذا كان تحت ضرورة وضرورة ملحة، ولكن طالما أن ما يحدث هو جار ويحدث الآن، ماليش دعوة. السماء مش تنزل لمستوى الأرض، الأرض هي اللي ترتفع لمستوى السماء. وذلك النبي يشرع بيقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مش هننزل لكم كل انتم ما تعملوا حاجه، انا انزل، يبقى انت المشرع بقى. كل ما تعمل حاجه عايز انزل منهج السماء ليك، تبقى انت اللي بتشرع، انما انا اللي بشرع. بقول لك ارتفع الى مخاضير ارضك الى مستواي يعني. تعالوا، مش كل ما تحصل حاجه ننزل. فلنتناول ما هو قائم بالفعل. طب هاتوا ما هو في ظل العمل، بتخلو في ظل العمل وفي اروقه العمل وفي دور العمل، بتخلو المرأة بالرجل قال له ماني مش هجيبها من الاول، ده انا قايل ما تنفعش من الاول، فكيف تاتي بما احتججت عليه ومنعته لتجعله حجه؟ طب هو ده من الاصل ممنوع. خلينا نتكلم كده. بيروح الى امه باميه يقطفوا ملوخيه، بيروحوا يزبرقوا علشان الرؤس بتوعهم. ليه بس ما هنتكلم نقول ايه بس ليه كده احيانا فضيلة الشيخ؟ اشمعنى بيشترطوا على كل سكرتيرة انها تكون جاذبة ومشوقة ومش عارف؟ بقى السكرتيرة لما تكون منهية عمل وبقى لها 50 سنة تشتغل وتيجي تعمل سكرتيرة، تبقى انضج للعمل ولا مش انضج؟ يبقى انت ما انتش عاملها لنضج العمل. نعم فضيلة الشيخ، اسمح لي ان اخرج الى موضوع انا اعتبره شائك بالنسبة لي على الاقل. طبعا قرأت كتاب اسمه الاقتراب من الموت. الاقتراب ايه؟ من الموت. ماله الناس اللي لما تجيلهم الغرغرة ويشوفوا قولهم ويرجعوا في الحي التاني. هو اسماهم كذاب، ما فيش مات ما يصحاش. هو اسماهم الذين ماتوا وعادوا الى الحياة. ما ماتوش يبقوا ما ماتوش. يبقى انت قلت كلام موت غلط اكلينيكي. نعم. اذا يكون السؤال ادعى. ايه اللي هو ايه؟ سألوا حوالي 350 من دل على انهم صادقين. ثم من الذي قال ان تسأل عن الغيب ان آملت به من رب قاله؟ عم تشمشنا على ربنا؟ ايش الكلام ده؟ كلام مرفوض كله. نعم. ثم انت ما بحثك وراء هذه عشان ايه؟ ما ايه حق العقل في ذا ببحثه عشان ايه؟ رغبة العلم في الكفاح أصير مش علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا يؤثر في موقتك من الله. إيش هذا؟ طب ما تفسير ان 350 واحد هنا مالك و 350 واحد؟ انا بقى ربنا بس، انا بقول لك ما يموت ما يعيش ما يعيش تاني، يبقى موت اكلينيكي. وقالوا علامات متشابهة كلهم، قالوا مشينا في طريق مظلم طويل ثم انتهى الى مكان واسع شاسع، وكلهم راحوا للرحمة، كلهم طائعين. ما نعم بالقطع. ايه بالقطع؟ ها بالقطع بالتاكيد انهم كويسين بالتاكيد. هم قالوا كده. قالوا كلهم راحوا الجنة. يبقى كويسين كلهم، كلهم راحوا الجنة. كلهم راحوا الجنة. كلام كيك. طيب بالمناسبة في ساعة الغرغرة خلاص يجي اليقين الموت، ما عادش في شك، وبلغت الحكم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب منكم ولا فبصرك اليوم حديد. الله. اللي ما كنتش شايفه هتشوفه. الله بس. الله. نعم. طب حضرتك فضيلتك فرضت علي سؤال مهم جدا. هل هناك حالة بين الحياة والموت؟ ما فيش بين الحياة، حياة يموت. انت ما فيش كلام من ده خالص. بس هي ساعة لما توصل للحلقوم ما عادش هترجع تاني من بصرك اليوم حديد تشوف. بس اللي عمله طيب نفسه تستشرف ويضحك، تقول ده ختمته حلوه بشكل، ده بيضحك. واللي بأعماله سوء ما كانش. نعم. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى نهاية حديثنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ربيع القلب، هيا هلموا إلى القرآن، بظلال القرآن سنحيا، ما أحلاه من بستان، تسمو الأرواح وترتاح مع تفسير أو تبع